السلام عليكم ورحمة الله. والآن مع فضيلة الوالد الشيخ أحمد يحيى نجمي، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله في الخير، حفظكم الله شيخنا. تفضل يا شيخنا. أقول يا شيخ زايد. أي نعم شيخ، تفضلوا. أقول أعتذر، أنا يعني صوتي ضعيف. لا بأس شيخ، الله يشفق، الله وفاك، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، خلق الخلق لحكمة عظيمة، هذه الحكمة أخبر عنها في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق لعبادته، والعبادة هي الوظيفة الأساسية في خلق هذا الخلق، الإنس والجن. لذلك فإن الواجب على كل مخلوق من الجن والإنس أن يتعرف على هذه الوظيفة، أن يتعرف على هذه الوظيفة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها، ألا وهي العبادة. ثم أن العبادة لا تعرف بالعقول، وإنما تعرف من طريق الشرع الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت به جميع الرسل، كل الرسل دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، إذ أن معنى لا إله إلا الله معناها لا إله، نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإلا الله إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة التي خلق الله من أجلها السماوات والأرض، ومن أجلها أرسلت، ومن أخل بها فإنه مهدد بإحباط العمل. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا يقوله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنه ما من نبي إلا ويوحى إليه أنه منه شرك فإن عمله سيكون حابطا. والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإن حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كذلك أيضا الشرك موجب للخلود في النار والحرمان من الجنة. قال سبحانه وتعالى على لسان عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى دعا معه أحدا غيره فإنه يحرم من الجنة ويتحتم عليه دخول النار والخلود فيها أبدا مؤبدا. كذلك المشرك لا تغفر له حسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا تغفر له سيئة ولا تقبل منه حسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأخبار التي جاءت عن ربنا سبحانه وتعالى بين فيها الله سبحانه وتعالى ما يترتب على مخالفة لا إله إلا الله، ما يترتب على من ترك لا إله إلا الله، على تركها وعدم القيام بشأنها، عدم القيام بها. من فعل ذلك فإنه هذه العقوبات كلها واصلة عليه وواقعة عليه. فينبغي للمسلم أن يحقق هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، وأن يخلص لله عز وجل في أدائها والتلفظ بها. يقولها بلسانه معتقدا معناها بقلبه عاملا بمقتضاها، فإذا فعل ذلك فهو المسلم. بالإضافة إلى أنه لا بد من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهادة أن محمد رسول الله شهادة لله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن الله أرسله سبحانه وتعالى وأنزل عليه القرآن وأوحى إليه السنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا لا يحل ذو ناب من السباح ولا ذو مخلب من الطير ولا الحمار الإنسي ولا لقطة معاهد. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. إذن فيجب عليك يا عبد الله، يجب عليك أن تتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما يقول جل من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن، مخصصة لعمومه، ومقيدة لإطلاقه، ومبينة لمجمله. فيجب علينا أن نأخذ بالسنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحاكم إليها فيما أشكل علينا. ثم إن الإنسان المسلم يجب عليه أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي مرجعه وهي دستوره الذي يرجع إليه ويتعلم منه العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. ثم أيضا السلف الصالح على فهمهم نعرف كتاب الله ونعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نفسر كتاب الله إلا بما فسره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن أخذوا عن الصحابة من التابعين. هؤلاء هم الذين يجب أن نأخذ بتفسيرهم، لأن أهل البدع كل قوم منهم يفسرون القرآن على أهوائهم، فلا يجوز أن يفسر كتاب الله أن يفسر كتاب الله إلا الصحابة رضوان الله عليهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا وحملوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وقته في عهد الخلفاء الراشدين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حظوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا عباد الله، إن الذي يجب على كل مسلم أن يأخذ هذه الأصول: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث إجماع سلف الأمة ما أجمعوا عليه الصحابة والتابعون، يجب علينا أن نأخذ به. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال صلوات الله وسلامه عليه: تفترق النصائر، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم أني أحذر من يسمعني من المناهج المبتدعة التي دخلت علينا وليست من حديدتنا، فهم يخلطون الحق بالباطل ويخلطون السنة بالبدعة. فلا يجوز لمسلم أن يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بمعصومين، وأكثرهم جهال لم يكونوا علماء. فيجب علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى سيرة السلف الصالح فيما اشتبه علينا وفيما أشكل علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. اذا يا عباد الله، يجب علينا ان ناخذ هذا المسلك، مسلك يعني كتاب الله وسنة رسوله واجماع السلف الصالح وطريقة السلف الصالح، ولا يجوز لنا ان ناخذ بقول فلان ولا فلان، ولا ناخذ قول حزب من الاحزاب، ولا نتبع شيئا من هذه الاحزاب، لان هذه الاحزاب تخلط السنة بالبدعة، تخلط السنة بالبدعة، فلا يجوز لنا ان ناخذ بها ولا نتحاكم اليها ولا نمشي مع اصحابها. فهؤلاء يجب علينا ان نهجرهم وان نبتعد منهم، وهم حزب الاخوان مثلا، وحزب السرورية، وحزب القطبية، وجماعة التبليغ، وجماعة الجهاد، وحزب التحرير، وغير ذلك من الاحزاب. هذه الاحزاب كلها ليست بصافية وليست بنقية، والمشرب الصافي والمشرب النقي هو كتاب الله، الطريقة السلفية، الأخذ بكتاب الله، والأخذ بسنة رسول الله، الأخذ بالآثار، واتباع سلف الأمة، ما عثر عن سلف الأمة، يرجع في ذلك إلى الكتب التي دونت ما كان عليه السلف وحذرت من البدع، مثل كتاب الاعتصام للشاطبي، مثل كتاب شرح مشكل السنة للالكائي، ومثل كتاب الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى، وكتاب الشريعة للآجلي، الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، والشريعة للآجلي، وغير ذلك من الكتب كتوحيد ابن خزيمة، وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي، الرد على الجهمية، والرد على بشر المدريسي، وأنزل هذه الكتب. هذه الكتب هي التي نأخذ بها، نأخذ منها السنة، ونأخذ منها التحذير من البدعة. هذا ما أوصي به إخواني المسلمين في كل مكان، أن يتحاكموا إلى شريعة الله عز وجل، وأن يأخذوا بشريعة الله، وأن يتركوا هذه المناهج التي هي يغلب عليها البدع. أحذرهم من هذه المناهج، أحذرهم منها، وأدعوهم إلى أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. هذه وصيتي لإخواني في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.